السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 5 دعوات أوصيكم بها في شهر رمضان. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين نكثر من الدعاء على قد ما نقدر في كل أيام العام، وخصوصا في مواسم الخيرات وعلى رأسها شهر رمضان المبارك. ندعو لنا وللأمة الإسلامية ولكل المسلمين في أرجاء الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. لكن عايز حضراتكم بجوار الأدعية الكتيرة اللي هتدعوها ركزوا على ال5 دعوات اللي هقول لحضراتكم عليها بفضل الله. الدعاء الأول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن احنا أصلا مش هنقدر ان احنا نذكر ربنا على الوجه الاكمل، ولا نشكر الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه عنا، ولا هنقدر نؤدي العبادة على احسن وجه الا بإعانة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف، ادعوني استجب لك. مجرد ما ندعي ان شاء الله يقينا ربنا هيستجيب دعائنا بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واحنا كل يوم في صلوات الفريضة فقط كل يوم 17 مرة على الاقل بنقول اياك نعبد واياك نستعين. فلا توفيق لنا إلا بإعانة الله، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، فقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. الله أكبر، يا بختك يا سيدنا معاذ. ثم قال له: أوصيك يا معاذ، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة، تمام، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا هنعرف نصوم ولا نصلي ولا نقرأ قرآن ولا نذكر الرحمن ولا نشكره على الوجه الأكمل إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. فكل ده يأتي من خلال إن احنا نلجأ إلى الله وندعو بهذا الدعاء، فيأتي التوفيق من عند الله وتأتي الإعانة من عند الملك سبحانه وتعالى. يبقى ده أول دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء الثاني، وياريت برضو مع كل دعاء بقى عايزين نركز على نقطة مهمة جدا قبل ما انتقل للدعاء الثاني، ان انا لما ادعي لنفسي ادعي لكل المسلمين. يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسائر المسلمين في أقطار الأرض. يعني يا رب أعنهم هم أيضا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنستفيد إيه؟ هنستفيد كتير جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فلما أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعن كل المسلمين والمسلمات على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالملك يقول آمين ولك بمثل كل هؤلاء المسلمين والمسلمات في أقطار الأرض. يا الله، خير كبير جدا وعظيم جدا بفضل الله. الدعاء الثاني: اللهم أعتقني من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. ويا حبذا برضو ما ننساش، يبقى اللهم أعتقني من النار وأعتق كل المسلمين والمسلمات من النار. الملك يقول آمين ولك بمثل. رقم 3، الدعاء الثالث: اللهم بلغني ليلة القدر. اللهم بلغني ليلة القدر واجعلني من الفائزين بليلة القدر أنا وسائر المسلمين. يبقى كده آمين ولك بمثل. لو كل المسلمين فازوا بليلة القدر يكتب لكم مثل أجرهم، مثل أجورهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، ما قالش إنها بـ1000 شهر، وبعدين ايه خير من 1000 شهر؟ ايه مش عبادة بس، لا ده جهاد وبذل مال وعبادة. عرفنا ده منين؟ عرفنا ده من سبب نزول تلك السورة، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع الصحابة فاخبرهم عن رجل من بني اسرائيل، وكل هذا بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبرهم ان رجلا من بني اسرائيل خرج بنفسه وماله 1000 شهر مجاهدا يبذل نفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء، أنفق ثروته كلها في الجهاد ومات شهيدا بفضل الله. فقال الصحابة: وأن لنا مثل هذه الأعمار يا رسول الله، منين نجيب عمر بالطول ده عشان نقدر نجاهد 1000 شهر؟ فنزل قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أفضل من 1000 شهر لهذا الرجل عبادة وجهاد وبذل مال وشهادة في سبيل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما أقول اللهم بلغني ليلة القدر واجعلني من الفائزين بها أنا وكل المسلمين والمسلمات، فبفضل الله إن شاء الله لا يبقى لنا ذنب في هذه الحياة بفضل الله. الدعاء الرابع حبيبي هو الدعاء المشهور، وهو أكثر دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وزي ما قلت لحضراتكم بندعي لكل المسلمين، يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أنا وسائر المسلمين والمسلمات ثبت قلوبهم على دينك. فالملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. ده الدعاء الرابع. نحن نكثر دائما من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن فعلا الإنسان لا يدري، الفتن خطافة في هذا الزمان، وأكثر زمن شفنا فيه فتن هو الزمن الذي نعيشه الآن. فعشان كده الإنسان لا يأمن على نفسه من الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أتقى قلب، ومع ذلك كان يكثر من هذا الدعاء في كل يوم. الدعاء الخامس والأخير هو أننا لابد ألا ننسى أبدا الدعاء لأهلنا وأحبابنا في غزة وسائر فلسطين وسوريا والسودان وليبيا ومصر واليمن والعراق وسائر بلاد المسلمين. لما أنا بذكر بعض أسماء البلاد وما بذكرش بعض أسماء البلاد، بعض الناس بتظن أنا بدعو لبلاد معينة، أبدا، أنا بدعو للبلاد اللي فيها حروب اللي فيها مشاكل، تمام كده، بدعي للبلاد اللي فيها فتن شديدة جدا. إنما الحمد لله رب العالمين في بلاد اللهم لك الحمد عايشة إلى حد ما في أمان واطمئنان بفضل الله. ليس معنى ذلك أننا نميز بلد عن بلد، بل أنا أحب كل بلاد المسلمين بفضل الله. ولما بيحصل حادث في أي بلد تجدنا دائما نتعاطف مع هذا البلد. لما حصل مثلا زلزال في المغرب كان كل الدعاء للمغرب، لما حصل الإعصار في ليبيا كان كل الدعاء لليبيا، لما حصل أحداث غزة الدعاء كله لغزة، وهكذا. فبنتفاعل مع الأحداث فقط، إنما أنا أحب كل بلاد المسلمين بفضل الله. فلا ننسى أبدا أن للصائم دعوة مستجابة، تمام، للصائم دعوة مستجابة حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. فنخلي الدعوة دي لنفسنا وللمسلمين أجمعين، ندعو لهم بأن ربنا يحقن دماءهم وأن ينصرهم على أعدائهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى مع كل الدعوات الأربعة الأولى دي أن احنا ندعو لأنفسنا ولسائر المسلمين. فالملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. دول 5 دعوات بوصيكم بيهم، اكتبوهم وحافظوا عليهم في شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.